الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فقد روى الإمام الدارمي وغيره عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه أنه كانت له سرية يتسرى بها، أي سبية، وهي المعدة للوطئ دون علم زوجته. فذات ليلة نامت زوجته فذهب إلى سبيته أو جاريته أو أمته أو سريته يتسرى بها خفية. ومن هذا الشيخ؟ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلما خرج من عندها وإذا بزوجته قد قامت من النوم، فقالت: ماذا كنت تصنع؟ قال: لا أصنع شيئا. فقالت: إن كنت صادقا فاقرأ علي آية من القرآن، لأنكم تعلمون أن بعض أهل العلم وكذا هو اختيار بعض الصحابة أن الجنب لا يقرأ القرآن. فقال: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين. فقالت: زدني. فقال: وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. قالت: صدق الله وكذب ظني. فالشاهد والدلالة من هذه، إن صح الخبر وفي إسناده مقال، أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يثبتون الفوقية لله تعالى، وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. بل كل صاحب فطرة صحيحة، وإن كان كفره من أبواب أخرى، يقر بفوقية الله تعالى، حتى المشركين. لذلك خاطبهم الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء؟ يعلمون ويقرون بأن الله في السماء. لذلك جاء عند الترمذي من حديث عمران بن حسين أن أباه لما سئل: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. وواحدا في السماء، فهو يقر بأن الله تعالى في السماء. حتى أهل الكتاب، كما أخبر كعب الأحبار رحمه الله، فقال: إن في التوراة أنا الله فوق عبادي على العرش. فهذا أمر يقرون به ويعترفون به، ولم يخالف فيه إلا ثلة من الضلال المنتسبين للإسلام كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم. وقد جاء أن إمام الحرمين الجويني رحمه الله كان يقرر على طلابه وعند طلابه، فيقول: كان الله ولا مكان، ثم خلق الله هو العرش والسماوات والأرضين، فكان الله على ما كان. هذا قول الأشاعرة، يقولون بمثل ذلك لينفوا علو الله تعالى، لينفوا فوقية الله عز وجل. فقال له الهمداني دعنا من هذه أي من هذا الكلام والفلسفة والمنطق وتعالى إلى الفطر. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل إلى أين تتوجه بكليتك برأسك بسمعك ببصرك بيديك؟ هل تتوجه إلى الأرض بيديك يمينا شمالا أو ترفع يديك إلى السماء؟ تتوجه بكليتك إلى السماء. فقال الجويني حيرني الهمداني حيرني الهمداني، ثم دخل وخرج من مجلسه ودخل بيته وهو يقول ذلك. وقيل إن هذا سبب رجوعه، سبب رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والصفات. دخل بعض أهل السنة والجماعة على أحد شيوخ القوم وهو يقرر عند طلابه إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفك عن العالم. فقام من عندهم وقال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا في آيات كثيرة وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعلو الله تعالى وفوقيته على عباده. وقد جمع الإمام ابن القيم رحمه الله 150 دليلا على فوقية الله تعالى، وكذا صنع الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العلو، فجمع الأدلة على علو الله تعالى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الآثار عن الصحابة وعن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في ذلك. يقول الناظم رحمه الله شيخ هقرا من العشرة لأنه اتفقنا قرأنا وماذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. حسبك. نعم أكمل. حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه أن يشبهه الأنام. حسبك شو أشغلنا الشاي. نعم. عندما نثبت أن لله الفوقية وهو العلي فوق عباده لا يتنافى ذلك ولا يتعارض ذلك مع قرب الله تعالى ومع معية الله سبحانه وتعالى لخلقه. والمعية عند أهل السنة والجماعة معيتان، معية خاصة ومعية عامة. فالمعية الخاصة هي لأوليائه عز وجل، لأحبابه عز وجل، أنه معهم بحفظه بكلئه بتوفيقه بتسديده. لما أحاط جند فرعون بموسى عليه السلام وبمن معه كان أمامهم البحر ومن خلفهم فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذه هي المعية الخاصة، معية الحفظ والكلأ والتوفيق والتسديد. لما كان أبو بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الغار قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى شراك نعله لرآنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه هي المعية الخاصة لأولياء الله ولأحبابه أن الله معهم بحفظه وتأييده. وهناك معية عامة وهي لكل الخلق، فالله معهم بماذا؟ هل بذاته؟ حاشا، الله معهم بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره عز وجل. إني معكما أسمع وأرى، فالله مع خلقه هذه المعية العامة بعلمه وإحاطته. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. أحسنت. فإذا الله سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه وإحاطته، لا يعزب عنه شيء، لا يخفى عليه شيء، ليس كما يقول غلاة الصوفية بأنه معهم بذاته والعياذ بالله. فالله فوق عرشه، الله في السماء، ولكن هو مع الخلق بعلمه وبإحاطته عز وجل، ومع أوليائه بحفظه وتأييده. ثم قال الناظم حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام. اقرأ البيت الذي بعده. حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. نعم. باق فلا يفنى. نعم حسبنا. حي وقيوم، وقد جاء عند ابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اسم الله الأعظم جاء في ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه. وهذا مما استدل به بعض أهل العلم على أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، لأنه عند التأمل نجد أن في آية الكرسي وهي من سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ونجد أن في أوائل سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ونجد في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. فإذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، واستدلوا بهذه الرواية، فالله حي لا يموت عز وجل، وكذا لا ينام، فإن النوم هو الموت الأصغر، فالله لا ينام، بل كما قال لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي مقدمات النوم من نعاس ونحوه. فجل الله عز وجل عن ذلك، وقيوم أي قائم مقيم لغيره من سماوات وأراضين وما بينهما وما فيهن، وجل أن يشبهه الأنام. فالله تعالى ليس له شبيه وليس له نظير، وليس له مثل وليس له ند ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يجوز تشبيه الله بمخلوقاته كان هناك فرقة من المشبهة الحشوية قد انقرضت هم الذين يقولون بتشبيه الله بمخلوقاته بأن الله ينزل كنزولنا بأن له يد كأيدينا وغير ذلك والعياذ بالله وأهل البدع من الأشاعرة ونحوهم يتهمون أهل السنة في المشبهة وهم لا يشبهون بل هم يثبتون الصفات لله تعالى بمعانيها ولكن يفوضون الكيفيات قال الناظم لا تبلغ الأوهام كنه ذاته أي حقيقة ذاته ولا يكيف الحجى أي العقل صفاته فكما قالوا كل ما دار في بالك فالله خلاف ذلك ثم قال الناظم رحمه الله منفرد بالخلق والإرادة باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها أحسن انتقل الناظم رحمه الله إلى مسألة عظيمة لطالما خالف فيها أهل البدع بعدما قرر علو الله تعالى بعدما ذكر بعض صفات الله تعالى بعدما ذكر القاعدة الكلية عند أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله دون تشبيه ودون تعطيل ودون تمثيل ودون تكييف انتقل بنا إلى مسألة مهمة وهي متعلقة بالقدر حيث ضل فيها فئام من الناس هناك فرقة تعرف بالقدرية ومن قال بقولهم هؤلاء الذين ينفون القدر عن الله تعالى ويقولون أن الإنسان أو يقولون بأن لا قدر والأمر أنف وأن الإنسان في التعبير المتأخر مسير أو مخير ليس بمسير مخير ليس بمسير وعلى النقيض منهم الجبرية وهم الذين يقولون أن لا اختيار للإنسان وأنه كالريش في مهب الريح وكأنه كالساقط من علو وهو بالتعبير المتأخر عندهم مسير لا مخير فهؤلاء ضلال وأولئك ضلال وإن أول بدعة هي الكلام في القدر أولئك الذين نفوا القدر ونفوا علم الله تعالى عن الأمور وقالوا إن الله لا يعلم الأمور وتفاصيلها إلا بعد وقوعها لماذا صاروا إلى ذلك القول المكفر حتى يقولوا على قاعدتهم وينفوا الظلم عن الله بزعمهم قالوا إذا قلنا بأن الله تعالى قدر ذلك قدر الشقاء على الشقي قدر المعاصي والشرك على هذا الإنسان ثم عاقبه بالنار فسيكون الله من الظالمين له والعياذ بالله على قولهم مما أدى بهم إلى إنكار ذلك فقالوا لا قدر ونفوا القدر عن الله وقالوا إن الله تعالى لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها فلا يعلم أن فلان سيزني إلا إذا زنى والعياذ بالله سيسرق إلا إذا سرق والعياذ بالله هكذا يقولون لماذا؟ لذلك التأصيل الباطل الذي قالوا به وسنأتي على الرد عليهم بعد أن نقول إن أهل السنة والجماعة وسط بين القدرية وبين الجبرية لا نرضى أن يقوم أحد في مثل هذا الكلام أو ننتظرك إذا ننتظرك عجل يا شيخ تأخر تأخر تأخر تأخر تأخر نعم قلنا بأن أهل السنة والجماعة وسط بين القدرية وبين الجبرية فهؤلاء يقولون بأن الإنسان مسير لا مخير وأولئك يقولون بأنه مخير لا مسير وأهل السنة يقولون بهما معا بأنه مسير ومخير كيف ذلك؟ بأن للإنسان مشيئة ولكنها مندرجة تحت مشيئة الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله فإذن أثبت الله تعالى للإنسان مشيئة ولكن هذه المشيئة هي مندرجة تحت مشيئة الله تعالى ويوضح ذلك ويؤكده ويجليه تلك القصة اللطيفة في مناظرة بين الإمام أبي إسحاق الإسفرايني والقاضي عبد الجبار الهمداني هذه قصة ذكرها الإمام السبكي رحمه الله في كتاب طبقات الشافعية ذكر أن القاضي عبد الجبار الهمداني وهو شيخ المعتزلة والمعتزلة كما قلنا يقولون بقول القدرية في أحد أصولهم الخمسة وهو ما يسمونه بالعدل ويريدون به نفي القدر سنعلم لما ذلك دخل عبد الجبار على الصالح بن المعتمد وهو أحد الأمراء، وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله. وإذا أطلق الأستاذ أو لفظ الأستاذ عند المتقدمين فلا يراد به إلا أبا إسحاق. دخل عند الصالح وعنده أبو إسحاق، فلما دخل قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ولعلكم عند أول وهلة عندما تسمعون هذا الكلام تجدون فيه الصواب وأنه كلام جيد وليس به بأس. من الطارق؟ لو تقول لهم ينتظرون فقط خمس دقائق ننتهي من الدرس. شيخ المفروض يكون لنا حارس يعني حتى ينجاز بهاي الأمور كلها يعني. نعم أفضل. نعم نواصل. فقال القاضي لما دخل: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ماذا يريد بهذا الكلام؟ يريد بأن الله تعالى لم يقدر الفحشاء، لم يقدر الزنا، لم يقدر المعصية، لم يقدر الشرك. فلو قدره لما تنزه عنه في قوله، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء عند الأستاذ أبي إسحاق. فقال أبو إسحاق مجيبا عليه: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. لأن المشيئة عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين، كذلك الإرادة: مشيئة وإرادة قدرية، ومشيئة وإرادة شرعية. فالله سبحانه وتعالى شاء وقدر هذه المعاصي ووقوع هذه المعاصي قدرا لا شرعا، ولم يردها شرعا، لم يشأها شرعا عز وجل. فقال الأستاذ أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي عبد الجبار: أو يشاء ربنا أن يعصى؟ تأملوا الآن ماذا يجاب عليه. قال: أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فأجاب عليه الأستاذ أبو إسحاق: أو يعصى ربنا قهرا؟ أو يعصى ربنا قهرا؟ إذا لم يشأ الله تعالى ذلك قدرا ولم يرده، معنى ذلك على قولكم أنه قهر عليها، هو لم يردها وحصلت قهرا والعياذ بالله. فقال له الأستاذ أبو إسحاق: أو يعصى ربنا قهرا؟ فقال القاضي عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الردى أحسن إلي أم أساء؟ هذا هو أصلهم الأصيل عند المعتزلة والذي يسمونه بالعدل. يقولون: إذا منعني الله الهدى وكتب علي الردى فهذا ظلم، ثم عذبني بالنار فهذا ظلم، يقولون هكذا. فيقول القاضي عبد الجبار المعتزلي، يقول: أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الردى أحسن إلي أم أسى؟ فبماذا أجابه أبو إسحاق؟ قال له، تنبهوا وانتبهوا، قال له: إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. ما رأيكم بهذا الجواب الذي به قطعه المفهوم وأفحمه وألجمه؟ قال إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. معنى ذلك أن الله تعالى هو الذي خلقنا من عدم، وهو الذي كسانا، وهو الذي حملنا، وهو الذي أعطانا، وهو الذي رزقنا سبحانه وتعالى. ثم أدخل بعضنا إلى جنته بماذا؟ برحمته لا بعملنا، بمعنى أنه وفقنا لهذا العمل الذي به ندخل الجنة، والتوفيق لهذا العمل إنما يكون برحمته عز وجل. لذا فقد روى الحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من كان قبلنا أن رجلا عبد الله تعالى 400 سنة، 400 سنة، ثم جاء به يوم الحساب، فلما حسبت أعماله وحسناته قال الله تعالى أدخلوه الجنة برحمتي، فقال بل بعملي. استكثر ذلك العمل من عبادة وصلاة وصيام وقيام 400 سنة، فقال الله تعالى ضعوا عمله في كفة ونعمة البصر في كفة، فوضعت نعمة البصر في كفة وعمل 400 سنة في كفة، فرجحت بها نعمة البصر، فقال الله تعالى خذوه إلى النار. فلما أخذوه قال رب برحمتك، فقال الله تعالى وهو أرحم الراحمين خذوه إلى الجنة. فإذا لو أن إنسانا صنع هذا الكأس ثم شاء أن يعلقه، شاء أن يدخره، شاء أن يستخدمه، شاء أن يصهره بالنار، شاء أن يكسره، لما عوتب عليه في ذلك، هو الذي صنعه وهذا ملكه. أما لو أني أتيت إلى أبي ياسين فأخذت الكأس الذي صنعه أبو ياسين فكسرته، فعند ذلك أنا ملام، أنا استخدمت هذا الشيء وهو ليس لي وإنما من حقه، فأنا منعته ما له، فهنا أسأت إلى أبي ياسين. ولله المثل الأعلى، قال أبو إسحاق إن منعك ما هو لك، هل هذا الأمر لك؟ ليس لك، هو الذي خلقك من عدم. إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل رحمته. لذا قال الناظم فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد. وتعلمون أنه جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أطوار خلق الإنسان في بطن أمه ثم ينفخ فيه الملك الروح ويؤمر بأربع كلمات، بعمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. وقد ورد عن بعض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أنه كان يقول اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب من الأشقياء فامحني واكتبني من السعداء. وهذا كما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء. فالله سبحانه وتعالى كتب وقدر ذلك على الأشقياء وعلى السعداء. لماذا؟ لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من السعداء، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم لطاعته، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. الجبرية يقولون للقدرية إن أمرهم لا عكس، الجبرية يقولون بأن الإنسان مجبور على أفعاله، ليس له مشيئة. عفوا القدرية نفوا علم الله السابق. نعم بالوقائع، قالوا لا يعلمها إلا بعد وقوعها. وكفرهم عدد من السلف على رأسهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم نعم، قدرية وشرعية. قدرية أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يقع في هذا الكون ما يقع قدرا، شاءه الله سبحانه وتعالى قدرا أن ستقع هذه المعصية وتقع هذه المعصية ويقع هذا الكفر، ولكن لم يشأه شرعا عز وجل، فحرمه ونهى عنه شرعا. شيخ على مود قلت راح تخطب على مود هذا الأردن على مود النار وال شيخ نعم التسجيل موجود ان شاء الله ناتي به. مسجد النوري عذرا يعني فقط هذه الجمعه غيرت المسجد. شيخ عبد الله الاعلام جاي نغادي. نعم شيخ عبد الله بن مبارك حينما قال هذه القصيده على انها ايه لله عز وجل، ان صح هذا الخبر هل هذا الامر يجوز؟ عبد الله بن مبارك نعم، هو استخدم المعاريض، هو لم يقل انها ايه، هي طلبت آية ولكن لم يعطيها مرادها مرادها أوهمها أنها آية. لا تعلم يا ميس آية، تعلم لا تعلم لا تعلم هي ما تفتن قاعد تفرق. هل هناك أقوى أن يجوز قراءة القرآن بالجنوب؟ نعم المؤمن طاهر لا يجوز، معناها يجوز هذا قول الظاهرية. نعم قول يعني من الراجح ان الارجح انه كمان يجوز قراءة القرآن بدون وضوء. نعم ولكن يستحب الوضوء. نعم لا يجوز. شيخ العرش فوق الماء لا، قال وان العرش فوق الماء طاف. وذ نعم وفوق العرش رب العالمين. شيخ بس سؤال فقهي. ايه تفضل شيخ. شيخ يجوز للمؤذن ان يؤذن في نفس الوقت ويقف هو امام، وهل هناك دليل؟ اعل شيخ. لو ان المؤذن اذن نعم ولم يكن هناك امام ووقف هو امام. نعم نعم يجوز هذا؟ نعم يجوز ذلك، وما المانع من ذلك؟ لأنه كون أنه ما ورد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن ووقف. إمام أو على أحد الصحابة. نعم لا بأس. وين كان أكله شيخ يؤذن ويقيم، يعني هو فعل عبادتين، عبادة الأذان وعبادة الإمامة. شيخ نعم. شيخ حتى ولا لم يكن يعني هناك دليل من الصحابة أو دليل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في أي دليل. شيخ نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليؤذن أحدكم وليأمكم أقرأكم، فإذا وقال أيضا قصة على بلال فإنه أندى منك صوتا، فإذا كان هو أنداهم صوتا وهو أقرأهم فهو يؤذن فيهم لأنه أنداهم صوتا، وهو يأمهم لأنه أقرأهم، فلا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما. شيخ يؤذن ويقيم ويصلي بهم. شيخ. شيخ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعني أذن؟ أكو حكمة يعني بها الشيء؟ الله أعلم. ولكن حتى على الأذان وذكر فضل المؤذنين, والنبي صلى الله عليه وسلم خصص أمورا لعدد من أصحابه فجعل له مؤذنا وهو بلال, وجعل له شاعرا وهو حسان, وجعل له خطيبا وهو ثابت بن قيس, وهكذا. حتى القصاص مصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأمر من يقيم القصاص. نعم. القرآن يعني يؤثر على المسلمين الجن. الحمد لله. نعم. هم يقرؤون. نعم. ما هو لا يؤثر. ظننتك يعني تقول يعني يخشعون منه. لا أقصد يعني لا لا, لا لا هم يتعبدون كعبادتنا, لأن شريعة محمد للثقلين صلى الله عليه وسلم. في الرقية؟ لا. زيش شيخ بس اسمع ما هو؟ هناك رجل يجد حائل بينه وبين زوجته عندما يريد أن يتجامل معها. نعم. هذا والله أعلم يعني إما ممسوس وإما مسحور بسحر العطف أو الصرف. الصرف. نعم. فعليه أولا أن يرقي نفسه أو يعني يرقى, وكذا يدعو الله سبحانه وتعالى ويدعى له من الصالحين, لأن تعلم أن تعرض الجن للإنس يكون بأحد أسباب, إما اعتداء من الجني على الإنسي دون سبب, وإما لإيذاء, قام الإنسي بإيذاء الجني فرد عليه بذلك, وإما للعشق الذي يحدث بين الإنسي والجنية أو الجني والإنسية, وإما السحر وهو أصعب هذه الأمور. شيخ بس مسألة الاعتداء هذا شلون مستوضح؟ يعني الاعتداء يعني أن يعتدي كافر من الجن على مسلم صالح دون أن يكون هناك سبب مادي لهذا العداء, فقد يصل إلى أن يقتل مثلا من الجن كما ذكر شيخ الإسلام, وذكر أن المقتول من الجن شهيد. نعم. ولذا يعني قد يؤذيهم بسكب الماء الحار مثلا, أو برمي الحجارة أو نحوها, أو بالبول في غار أو نحوه, فينتقم الجني من الإنسي. نعم. فقلنا السحر أصعب هذه الأمور, إما يحل بقتل الساحر أو موت الساحر عند ذلك يبطل كل ما قام به من السحر, أو اكتشاف موطن ذلك السحر الذي يسمى بالحجاب فتفك العقد ويحرق, فعند ذلك يبطل هذا السحر. ولكن كيف يتوصل لهذا؟ يتوصل إما بالرقية حينما يرقى فينطق الجن فيقول بمكان السحر, أو بالدعاء فقد يرى في المنام موطن السحر كان في المقبرة الفلانية أو في الجدار الفلاني أو في مكان معين فيذهب ويبحث عنه فيجده, وإما يعني طريقة ذكر بعض العلم وبعض أهل العلم رويت عن عمر وعن شيخ الإسلام, شيخ الإسلام رجح ذلك بما ورد عن عمر, ولكن الصحيح فيها أنها محرمة سدا للذرائع, وهو الاستعانة بالجن المسلم. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه له بريد من الجن يقول يأتيني بالخبر بريدي من الجن قبل بريدي من الإنس بثلاث، يعني يخبره بما حدث مثلا في معركة القادسية أو بما حدث في اليرموك. شيخ شلون يخبره؟ قبل ثلاثة أيام قبل أن يأتي الإنسي البريد من الإنس يأتي الجن فيخبر عمر. فقال بذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية جواز الاستعانة بالجن المسلم على مثل ذلك، ولكن الصحيح سد هذا الباب وما يدريك أنه مسلم، والأصل فيه الكذب. ثم كيف نميز بين الراقي والمشعوذ في مثل هذه الأمور عندما يقول الكل منهم يقولون أننا نستعين بالجن المسلم؟ نعم حضرتك مثلا يعني ذهب الى الساحل فكسر. نعم محرم هذه النشرة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.